بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Clear.

السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم وَرَمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك باغيا قال تنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو تساقط عليك رطبا واشربي وقري عينا. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يا رب فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وما كان أمك بغيا فهدت به قوم لا تحمل Yeah. ولم يجعلني ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه